الحديث 21 عن أبي عمرو الوكيل أبي عمرو السفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم. طيب تحبوا مشان الصوت يعني يكون مرتفع أقرأ أنا الفوائد ماشي واتبعوا أنتم معي. طبعا هذا الحديث يعني أصلا في وجوب الجمع بين العلم والعمل. نحن درس الثلاثاء أغلبكم كان موجود لما تكلمنا عن موضوع القوة العلمية والقوة العملية، لكل إنسان يحتاج إلى قوتين كما نقل ذلك. فهنا أيضا هذا الحديث أصل في الوجوب في الجمع بين القول والعمل. قل ثم استقم، القول والعمل. أولا من الفوائد التشابه، وهذا تشابه لطيف جدا بين الكتاب والسنة، فهذا الحديث هو نظير قول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة إلى آخر الآية. فهنا الآية تقول قالوا ثم استقاموا، والنبي يقول عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم. توافق، هذا التوافق مهم جدا ويؤيد يعني ما هو عليه المسلمون عامة من أن الكتاب والسنة هما الأصلان الذي تنبني عليهما كل الأحكام. طيب من الفوائد المهمة جدا أن أصل الدين مطلقا هو الإيمان بالله، وهو الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والتوحيد في ذلك كله من قولي قل آمنت بالله. إذا وجد الإيمان حقيقة كل ما بعده يكون خيرا، هاي معنى قل آمنت. طيب ثالثا لا يكفي مجرد الاعتقاد، بل لا بد من الإقرار باللسان. يعني إذا جيت تقول لإنسان قل لا إله إلا الله، قال لك لا أقولها، أنا لم أقولها في حياتي ولا مرة ولكن في قلبي أعتقد، هل هذا يصح إيمانه؟ لا بد أن يقولها ولو مرة في عمره إذا كان يستطيع النطق، أما إذا لا يستطيع فيرفع عن التكليف. صحيح. طيب إذا لا يكفي مجرد الاعتقاد، بل لا بد من نطقي ومن قولي اللسان. سبحان الله، يعني القول مهم يا جماعة. يقول لك شيخي مثلا بعض الناس تستهين بالكلام والموعظة والنصيحة، يقول لك يا شيخ اشبعنا من الكلام. لا والله لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يلقى ربه. آية واحدة أو موعظة كون أنت سمعانا مرات ومرات، سبحان الله تستمعها في موقف تكون أنت أحوج الناس إليها، بتصحي فيك أفكار عظيمة. يعني تأتيك مصيبة أو يأتيك أمر معين ما كان بالحسبان، فأنت كل توازنك يضطرب، فيأتي سيدنا يقول يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه قل ما شاء الله، قدر الله ما شاء فعل كذا. الله أكبر، فعلا قدر الله ما شاء فعل. طيب أنت هذا ألف مرة قريته وسمعته، في ساعة وقوع المصيبة القلب يقفل، العقل يضطرب التفكير. فلذلك النصيحة والوصية والكلمة لها أثر عظيم جدا. حديث أنت سمعانه 100 مرة ما انتبهت له يا البخاري، مرة تسمعه في موقف أنت تحتاجه، الله أكبرك هذا وين كان، أنا هذا بدور عليه، تعرفه ما تجله، بس ما كان يعني المعنى يجري على قلبك كالمجرى الذي مر في هذه اللحظة. أنت في اللحظة بدك هو دواء لهالحالة أنت فيها، إجب وقته، بتقول إجب وقته. فعرفنا إذا ما تسين أنت تقول الله يجدحكي له داله مثلا علينا نتوب إلى الله ونستغفر. طيب هو بيعرف، كل إنسان بيعرف، لا ذكره ولو أنهم فعلوا ما يوعدون به. أيوة الله أكبر، صحيح صدق سيدنا عمر سبحان الله، يعني آية كأنه ما سمعت بحياتي، وإن الذين يتنزل عليهم القرآن على موضوع وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن وجوب تصديق القول بالعمل. أيضا الحديث شوف فقط كلمتين قل أمنت بالله ثم استقم، قال وجوب دوام الطاعة حتى الموت. أمنت بالله ثم استقم لأيمت للموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سادسا وجوب فعل جميع المأمورات وترك جميع المنهيات، هو هذا الأصل، أن تفعل جميع المأمورات وتترك جميع المنهيات. طيب أحيانا بعض المأمورات لا تستطيع فعلها، الله النبي قال فأتوا منه ما استطعتم. أما المنهيات المحرمة بنص فالواجب الاجتناب جميعا. أيضا في هذا الحديث التوسط في جميع أبواب الدين بترك الغلو والتقصير. قل آمنت بالله ثم استقم، الاستقامة كما ذكرنا سير إلى الله بخط طريق واضح. فإذا في استقامتك ثم استقم مثل السيارة المشي على طريق سفر، الجنوح إلى اليمين إذا أكثر كثيرا بروع الرصيف، أكثر إلى اليسار تجي السيارات الاتجاه الآخر، فهو بيأخذ شوية من شوية سرعة في معه أريحية، ولكن الأريحية هي ما تتجاوز أقل من سنتيمترات وليس بأمتار، الجنوح أمتار يشطح. كذلك سبحان الله التوسط في جميع أبواب الدين، في الاعتقادات، في العبادات، في الأخلاق، خلق بيكون ممدوح، إذا تجاوز حده بصير مذموم. يعني خلق الكرم والسخاء في أحلى منه، لو جاوز حده بصير إسراف مذموم. الشجاعة لو جاوز حده بصير عدواني، ما بصير حدا يكسر له كلمة. الحياء لو جاوز حده بصير من الخجل المنيع عنه، اللي هو مذكور الحياء نوع ممدوح ونوع مذموم. هذا الأخلاق. تجي على العبادات كذلك الأمر، تجي على الاعتقادات، لو بالغت في اعتقاد معين ما أوجب الشرع المبالغة فيه لكان هذا يعني خطرا عليك. يعني مثال الإيمان بالغيب مجمل وإيمان، تخيل إنسان أعطى جانب الإيمان بالقبر وما عالم البرزخ اهتمام زائد حتى أنسته الكثير من الإيمان بالله، وبرك يقرأ الكتب التي مثل التذكرة وكذا والقبر وعذاب القبر وتفاصيل القبر. طيب يا أخي عيش لحظتك هلا وقدم من عمل صالح وحقق الإيمان بالله، فكل ما تقرأ عنه وتتقوى قد لا تدرك منه شيئا. هذا الذي تقرأه بتفاصيله من عذاب القبر ما هو شرط مسك، وعلى الأغلب بيقين لما تكون أنت مؤمن تحقق التوحيد. لا هذا كله كان يعني من باب التحذير والترهيب. فتخيل أنت الإيمان بالله المطلوب منك الآن ضيعته وبركتني شغلت لي بقصص تكون عن قصص عذاب القبر والمبالغة في ذلك. عدت فترة أشرطة كاسيت توزع عذاب القبر عذاب القبر، هو كان الغاية منه شو الرد على منكري عذاب القبر، فذاك غلو وذاك غلو. دائما الرد أحيانا بجنح. يعني تخيل لما فترة من فترات الأمة ناس طعنت في سيدنا بكر وعمر، صح؟ ناس طعن سيدنا بكر وعمر وغالوا يعني غلوا في آل البيت، فأجوا ناس فصاروا والعياذ بالله يضعفوا أحاديث وينكروا أحاديث فضل سيدنا علي وينقصون من شأن سيدنا علي بحجة الذب والدفاع عن سيدنا بكر وعمر. ردات الفعل ما هي محمودة، بيكون يعني الأمر مبني على أسس. إذن التوسط في جميع أبواب الدين. تاسعا إن مرتبة العلم والإيمان فوق مرتبة العمل. نرجع نقرأ إن مرتبة العلم والإيمان فوق مرتبة العمل، فلا بد يعني حتى صح العمل يكون في إيمان وفي عمل، لا تستهين بأمر الإيمان. لذلك اللي بيصلي وبيصوم وبروح بدي بعض العبادات وما عم يهتم بالقلب وبالجانب الروحي منه، فسبحان الله يعني يفقد كثيرا. بتحس بقول لك يعني عم بصلي أنا كثير ناس بصلي جسد بغير روح. لا تترك الصلاة، احذر لا تترك الصلاة لهذا السبب، ولكن اجتهد في البحث ومتابعة النفس والمحاسبة انه ما الذي يجلب لي الروح الإيمانية وينفخ في قلبي هذه الحياة الحقيقية. فهنا يأتي مرتبة العلم والإيمان التي تكون سابقة للعمل. الاستقامة معنى جامع لكل خير، حرص الصحابة على العلم والبيان كما في هذا يعني حرص الصحابي السؤال، حسن رأي هذا الصحابي لاختيار هذا السؤال لما قال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. شوف حسن السؤال بيعطيك يعني جواب شافي ووافي. حسن السؤال مهم جدا في موضوع العلم النافع. في الحديث شاهد لما خص به النبي من جوامع الكلم، جوامع الكلم حديث كثيرة من أخص هذا الحديث من جوامع الكلم، قل أمنت بالله ثم استقم واحكي بعد ما شئت من كلام، كل ما ذكر من تعاليم الإسلام تدخل تحت هاتين الكلمتين قل أمنت بالله ثم استقم. طيب اللفظ الشرعي الدال على لزوم الطاعة والاستقامة لا الالتزام كما يجري على أسفل كثير من الناس، فلان مستقيم ما هو ملتزم، يعني الاستقامة أصح وأدق من كلمة الالتزام. هذا باختصار نص الحديث 21.